سائلة تقول: حديث النبي الذي أشارت إليه صنفان من أمتي، نص الحديث في الصحيحين صنفان من أمتي لم أرهما، يعني بالمعنى البسيط غير موجودين في عصر النبي تماما. ولذلك دائما من خلال نص الحديث الذي سأذكره حالا أقولها: لا يوجد في عصرنا تبرج. وقد يستعجب الكثير منا: ما هذا الذي نراه في الشوارع يا شيخ؟ لا، ده مش تبرج يا حبيبي ولا تبرج أختي الكريم، أمال ده يا سيدنا؟ هذا فسق، هذا فجور، هذا بعد عن الله. أما التبرج الذي نزل القرآن ينهى عنه: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في عصر النبي عند العرب صدر الإسلام جميع جسدها مستور، ثياب فضفاضة واسعة ليست مقسمة ولا مظهرة ولا مبرزة للمفاتن، ثم يظهر وشعرها مغطى، ثم يظهر جزء من العنق وبعض خصلات الشعر وربما جزء من اليد الساعد التي تشمر الكم هكذا. هذا الذي نزل الإسلام ينهى عنه، أما اللي موجود هذا لا، مش تبرج، هذه ثياب لا تصل إلا لغرفة النوم. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يهدي الجميع، اللهم إن نص حديث النزك. أنا دائما أقول لا يوجد نص حديث يقول كده. النبي يقول صنفان من أمتي لم أرهما، نوعين: قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الذين يعذبون عباد الله بدون وجه سبب، وهذا حسابهم من الله. الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ورأيت الإمام مسلم منفرد من مسيرة 500 عام. لما نتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، هي كاسية لكنها عارية. ليه؟ لأن الثياب قسم البدن، لأن الثياب أبرز المفاتن كما هو الحال. وفي الزمن الذي نحن فيه نرى البنات لبس البناطيل ممزقة من على الركب وما فوقها وما تحتها، بسموه لغة الموضة بناطيل بالشبابيك. وقلت لإخواني بالأمس في المسجد الذي كان عندي درس به: إن شاء الله الموضة اللي جاية هتبقى بناطيل ببلكونات، وبعد كده هنلاقيهم صلبوطة عريانين في الشوارع. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. وبالتالي كاسية عارية، قال الإمام النووي رحمه الله: هي كاسية بنعم الله عز وجل، الجسم المتناسق والوجه الطيب والشعر وإلى آخره، لكنها عارية من شكر هذه النعمة. كاسية عارية مائلة مميلة، مالت عن الحق وتميل غيرها. هي بنت اللي انت لابسها ده، معقول تلبس الخمار ده؟ انت بقيتي عجوزة وكبيرة في السن، لا لسه أيام بدري. يبقى ما اكتفتش بمعصيتها، تريد غيرها أن يعصي الله تبارك وتعالى. بصوا حديث النبي، انظروا معي حديث النبي في النهاية، هي رسالة لكل متبرجة. وبقول بناتنا وبقول أخواتنا وبقول أمهاتنا، رغم يا شيخ التبرج، نعم بناتنا وأمهاتنا وأخوات، أسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية يا رب، اللهم أمين. اسمعوا حديث سيدنا النبي: لا يدخلنا الجنة. من الذي حكم؟ لست أنا، أنا ناقل عن سيدنا النبي، والله الله أكبر. ليس دورنا أن نلقي الناس في النار، لا والله، دورنا أن ننقذ الناس من جهنم، هذا دورنا. لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلنا الجنة، مش هشوفوها. طب بالراحة بهدوء، إذا كانت لا تدخل الجنة فأين مصيرها؟ النار العياذ بالله، لأن الآخرة ما فيهاش غير اثنين، الآخرة ليس فيها سوى اثنين، إما جنة أو نار. اللهم اجعل لنا جنة ونجنا من النيران يا رب العالمين. ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فأرجو أن نتقي الله وأهيب بالآباء والأمهات والأخوات والبنات، أن نطبق شرع الله عز وجل وأن نستر الأجساد.